بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الفرح والبهجة والسرور أن ينعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة، فنلتقي بهذه الوجوه الطيبة على هذا الخير العظيم، والتي أقبلت واستجابت لهذه الدعوة المباركة وشاركت في هذه الدورة العلمية المكثفة والمخصصة للعقيدة والمنهج، فإن هذا الأمر وفي مثل هذه الظروف لها دلالة عظيمة أن يشارك الشاب السلفي في مثل هذه الدورة في مثل هذه الظروف والفتن التي تعصف بالأمة وفي أجواء المحن وكثرة الشبهات والشهوات وكثرة الهرج والقتل وكثرة الأفكار الملوثة والمناهج المنحرفة والأفكار الضالة، يترك الشاب المسلم كل هذا وراءه ويقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قدم أعظم سبب للنجاة وتحصين نفسه من هذه الفتن. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا النجاة منها، وأن يعصمنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم والدين القويم والمنهج السليم الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. إخوة الحضور، هذه الدورة دورة الشيخ رمضان رحمه الله في العقيدة والمنهج، إنما سميت بهذه التسمية تقديرا ووفاء لجهوده رحمه الله التي بذلها في نشر هذه العقيدة المباركة والذب عن السنة والرد على أهل البدع والأهواء، فقد بذل الغالي والنفيس، بل قدم رحمه الله روحه في سبيل هذه الدعوة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ويجعله في عليين، وأن يغفر له ويعلي درجاته، وأن لا يفتننا بعده. إخوة الحضور، مثل هذه اللقاءات والدورات القائمة على محبة الله عز وجل وطاعته ومعرفة شرعه ودينه القويم هو من أعظم ما ينبغي أن تنعقد لمثلها الاجتماعات والدورات واللقاءات. فعلى طالب العلم أن يحرص عليها ويشارك فيها ويحرص على الانتفاع منها. وفي بداية هذه الدورة أشكر الإخوة الذين قاموا بتنظيمها وترتيبها، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يوفق المشاركين فيها. وقبل أن نبدأ بالكتب المقررة تدريسها في هذه الدورة، أقدم بعض الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها قبل المشاركة في هذه الدورة. الأمر الأول، على كل فرد منا أن يستحضر النية الخالصة ويطيب مقصده في المشاركة في هذه الدورة، وأن لا يجعل قصده ومراده من هذه الدورة مصلحة أو سمعة أو منفعة، وإنما عليه أن يخلص النية لله عز وجل ويبتغي بهذه المشاركة وجه الله عز وجل والجنة، وأن يدفع عن نفسه الجهل ويتعلم تقربا إلى الله، وينوي أن ينشر هذا العلم النافع الذي سيحصل عليه بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني مما ينبغي أن نحرص عليه أن نعمق في قلوبنا التحابب في الله عز وجل، وأن نجتمع على محبة الله جل وعلا، فنكون بإذن الله من السبعة الذين ذكرهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم اثنان رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فليكن اجتماعنا مبنيا على محبة الله، ونغرس في نفوسنا هذا المعنى العظيم تقربا إلى الله عز وجل، ونحرص على سلامة القلوب من الآفات والضغائن. وليحرص كل فرد منا أن يجعل قلبه سليما، فمحبة الله عز وجل ينبغي أن تكون هي الأساس في بناء العلاقات والصلات بين الإخوة، أن تكون هذه المحبة هي التي تجمعنا. أهل الخير لما صفت قلوبهم وسلمت نفوسهم التقت أبدانهم، فأخذوا يتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى. وهذا هو الأمر الثالث الذي أوصي به، أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى امتثالا لأمر الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيحرص كل طالب علم على نفع أخيه وتشجيعه، وإذا كان أهل الحرف والصناعات والزراعات يتعاونون فيما بينهم من أجل الدنيا، فما بال الإخوة طلبة العلم الذين جل هذا العمل للآخرة، ما بالهم لا يتعاونون فيما بينهم؟ لذا ينبغي لطالب العلم تحقيقا لهذا المبدأ أن يهيئ من الفوائد العلمية والتحف الثمينة فينفع به أخاه. الأمر الرابع أن نحرص جميعا أشد الحرص أن لا نجعل للشيطان إلى قلوبنا سبيلا، فمجالس العلم ومجالس الخير والفضل من أعظم المجالس التي يستهدفها الشيطان بإغوائه، ويعمل على صد المشاركين في مثل هذه الدورات، ويحرص على إيقاع العداوة فيما بينهم ونشر الإحن. فينبغي على طالب العلم أن يحرص ألا يجعل للشيطان عليه طريقا، لأنه إن وجد للشيطان طريق تبدد الخير الذي اجتمعنا عليه، وتبعثرت الفضائل والمحاسن، وتفرق المتحابون شذر مذر. لذا ينبغي على طالب العلم أن يكون بصيرا بمنافذ الشيطان ومداخله وحبائله ومصائده، وأن لا يجعل له طريقا ليفسد بينه وبين إخوانه. ومن فوائد هذه الدورات العلمية أنها تحقق الألفة والمحبة والاجتماع بين الإخوة السلفيين، وهذا مقصد عظيم من مقاصد ديننا الحنيف. الأمر الخامس أن نحرص على أمر عظيم، ألا وهو أن يدعو كل فرد منا لأخيه المسلم بظهر الغيب، فإن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وقد وكل الله عز وجل ملكا يقول لكل من يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب ولك بمثل ذلك. ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب من علامات الخير وصلاح السريرة، من علامات الخير وصلاح السريرة، هذا دليل على أنه يريد الخير لإخوته فيدعو لهم، فلنحرص على ذلك. فالخير كله بيد الله، ودعاء ومفتاح هذا الخير هو الدعاء. الخير كله بيد الله ومفتاح هذا الخير هو الدعاء. وأخيرا أقول ينبغي أن نحرص على أوقاتنا ونحفظ الوقت، فالوقت ثمين للغاية لا سيما في مثل هذه اللقاءات والدورات، فعلينا أن نعمل على حفظ أوقاتنا في مجالس العلم ومجالس الذكر والطاعة والتعاون على البر والتقوى وتحقيق الفضائل. وما يدريك أخي، لعلك تكتب في هذه الدورة فائدة تنتفع منها طيلة حياتك، أو تكتب فائدة تنقلها لأخ لك، تنقلها إلى بيتك فيعمل بها ناس فتحصل أجرهم. أما لو ضيعت وقتك وانشغلت بالقيل والقال وربما تتلفظ بكلمة من الشيطان تكون عواقبها وخيمة، وتكون هذه الكلمة مفتاح شر عظيم وفساد عريض. فلنحرص على حفظ أوقاتنا، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يعيننا على تحقيق ما أسس عليه هذا الأمر العظيم وهذه الدورة المباركة. ونسأله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفع بالعلم الذي نتعلمه، ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الكتاب الذي كلفت بالتعليق عليه فهو كتاب الأربعين في مذهب السلف، تأليف علي بن يحيى الحدادي حفظه الله. وهذا الكتاب وإن كان صغيرا في حجمه فهو عظيم في فائدته. راجعه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، وراجعه كذلك فضيلة الشيخ العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقيهي حفظهم الله جميعا. ذكر الشيخ المؤلف في هذا الكتاب 47 حديثا في بيان مذهب السلف، سوف نعلق على هذه الأحاديث ونقدم بعض الفوائد من أجل الفائدة. فنقول تعليقا على الحديث الأول الذي ذكره، قال: أولا إخلاص النية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم، بحمد الله يحفظه أكثركم، ومن لم يكن يحفظ فليعزم على حفظه، فهو حديث جليل القدر، بل هو أصل من أصول الإسلام. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كل باب. لو صنفت كتابا في الأبواب، في كل باب من أبواب العلم، لجعلت هذا الحديث في كل باب. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم. وقال: ويدخل في 70 بابا من الفقه، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. إذن هذا الحديث إخوة الإيمان يدور في النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة، والنية هي المصححة للعمل، فإذا خلت العبادة من النية لم تعتبر عبادة شرعا. إذا كانت العبادة خالية من النية فلا تصح ولا تعتبر عبادة. لذا يجب أن تكون العبادة المقصود منها وجه الله عز وجل، وأن يبتغي العامل رضا الله عز وجل والجنة. ولكن أحيانا يدخل الرياء في العمل، وهذا ما يعاني منه أغلب الناس. لذا من المفيد أن نذكر تلك الحالات التي إذا دخل الرياء فيه في العمل. هناك ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يبطن المرء الكفر ويظهر الإيمان، وهذا حال المنافق، النفاق الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، فهذا يعمل رياء. وهذا قال الله عز وجل في حكم عمله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وبين عز وجل مكان أمثال هؤلاء المنافقين النفاق الأكبر، بين مكانهم فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه هي الحالة الأولى، المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، فهذا لا عمل له. الحالة الثانية أن يكون العمل لله وتشاركه نية الرياء، يعمل للناس ولله، فالعمل لله ولكن فيه مشاركة للرياء في العمل، فهذا العمل كذلك باطل. هذا العمل باطل، ودليل هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل عملا أشرك فيه المرء غير الله في ذلك العمل، ينبغي أن يكون العمل خالصا، كما أن الذهب لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا من الشوائب، كذلك ربنا عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا، ألا لله الدين الخالص. الحالة الثالثة أن يكون أصل العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء، أن يكون أصل العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء، فهو يعمل لله، يصلي لله، أثناء الصلاة دخل الرياء إلى قلبه، ما حكم صلاته؟ هنا هذا المرء أو هذا الشخص الذي دخل الرياء إلى قلبه أثناء العمل، إذا دفعه وصحح نيته وتخلص من الرياء ورجع إلى الإخلاص فلا يضره ذلك الطارئ بإذن الله. إذا دفعه وعالجه وتخلص منه وعاد إلى إخلاصه فلا يضره ذلك الرياء بإذن الله. أما إذا استرسل معه دخل الرياء إلى قلبه فأخذ يسترسل معه ولا يدفعه ولا يدفعه، وإنما يسترسل ويسير مع هذا الرياء، فهنا حالتان: إن كان العمل من تلك الأعمال التي يشترط صلاح أولها مع آخرها، أي بمعنى أن فساد أول العمل يفسد آخر العمل، فهذا العمل باطل. أما إذا كان لا يضر، أما إذا كان لا يتعلق أوله بآخره، فهذا عمله يكون صحيحا على قدر صحة نيته، أي بمعنى أنه إذا دخل الرياء عليه في منتصف العمل وكان أول العمل مع آخره له صلة، له ماذا؟ له صلة كالصلاة، فذلك العمل يكون باطلا، يكون باطلا. أما إذا كان لا يضر، كأن يكون يتلو القرآن، كأن يكون يتلو القرآن، فتلك المدة التي صحت نيته فعمله صحيح، والوقت الذي دخل عليه الرياء فتلك المدة عمله غير صحيح. وفي موضوع النية نقول لا بد لطالب العلم أن يعتني بنيته، خاصة عند قيامه بأعظم الأعمال، ألا وهي الدعوة إلى الله عز وجل، فيجب عليه أن يستحضر النية الخالصة، فيجعل دعوته لله عز وجل لا لحظ دنيوي ولا لطلب مال ولا جاه ولا سمعة ولا ثناء من أحد، كما كان على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح رضي الله عنهم، حيث قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالحذر من أن تكون النية في الدعوة لغير الله. يحذر من هذه النقطة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول فيه مسائل: منها التنبيه على الإخلاص، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ينبه يقول: كثير من الناس حين يدعون إلى الله تجدهم يدعون إلى أنفسهم، الدعوة للنفس وليس لله، أي إما أنه يريد المدح والثناء، أو أنه لا يريد إلا أن يقبل قوله، كما بين هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، الذي يدعو إلى الله هذا لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أو باطلا. فالذي يدعو إلى الله يحرص دائما أن يقوم دين الله، سواء أخذ بقوله لم يؤخذ بقوله، ولكن الذي يدعو لنفسه يحرص أن يقبل قوله سواء كان حقا أم باطلا. ننتقل إلى الحديث الثاني في بيان فضل الدعوة إلى الله جل وعلا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر وأعطاه الراية: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، ضع الفتحة على النعم وليس النعم، وحمر بسكون الميم بالوسط، حمر. من المفردات الواردة في هذا الحديث: خيبر، خيبر مكان يقع شمال المدينة، كان يسكنها اليهود، وكانت لهم في هذه المنطقة حصون منيعة، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية في أول السنة السابعة من الهجرة، وأعطاه الراية، الراية العلم، قال: أنفذ على رسلك، أنفذ يعني امضي وامشي، على رسلك، الرسل التؤدى والتأني، حتى تنزل بساحتهم. الساحة عرصة الدار، المكان الفارغ بين البيوت، الساحة يطلق عليها عرصة، ساحة. قال: خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، حمر يختلف عن حمر. حمر جمع أحمر، والنعم أي الإبل، الإبل الحمراء، كان من أغلى وأنفس أموالهم الإبل الحمراء، فهذا يضرب به المثل في كرائم الأموال وأنفس وأغلى الأموال. واحذر أن تقرأ حمر، لأن حمر بالضمة جمع حمار، أما حمر جمع أحمر. نعم، في هذا الحديث فضل علي رضي الله عنه، إذ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة معينة أنه يحب الله ورسوله. في هذا الحديث شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أهل السنة والجماعة يتولون علي رضي الله عنه، ويتولون كذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آمن منهم وعمل صالحا. من آمن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا فأهل السنة والجماعة يتولونهم، كما يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الولاء لعلي ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولأزواجه، كل هذا الولاء بلا غلو ولا جفاء، بلا غلو ولا جفاء. في هذا الحديث علمان من أعلام النبوة: العلم الأول جيء بعلي رضي الله عنه في هذا اليوم، يوم خيبر، وكان يشكو الرمد في عينيه، فبصق في عينيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ بإذن الله. العلم الثاني من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله عز وجل سيفتح خيبر على يد علي، وهذا إخبار قبل يوم من الفتح، وربنا عز وجل يطلع نبيه على بعض الأمور الغيبية، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على مثل هذه الأمور لا تكون غيبا بالنسبة له، بل هو غيب نسبي، من علمه فليس غيبا بالنسبة له، ومن لم يعلمه فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلم، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله، كقيام الساعة هذا غيب مطلق لا يعلمه أحد. ولكن من مثل هذه الأمور الغيبية إذا أطلع الله عز وجل أحدا من خلقه عليه فلا يكون غيبا مطلقا، يكون غيبا نسبيا، نسبيا، من يعلمه ليس غيبا بالنسبة له، ومن لم يعلمه غيب له. في هذا الحديث كذلك بيان أن الجهاد شرع في الإسلام لنشر الدين، لنشر الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. فتبين أن الجهاد شرع إنما لنشر هذه الدعوة المباركة، ولذا تشرع الدعوة إلى الإسلام قبل بدء القتال. فإن أسلم أهل الديار قبل قتالهم فتلك الغاية المنشودة، وإن أبوا تفرض عليهم الجزية، فإذا دفعوا فبها، فإن أبوا دفع الجزية وأبوا أن يدخلوا في دين الإسلام فيتوكل المسلمون على ربهم ويقاتلونهم، وإن كانت الدعوة إلى الإسلام قد وصلتهم قبل غزوهم فلا تلزم دعوتهم، لا تجب دعوتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزو بني المصطلق، غزاهم بالليل وهم نائمون ما دعاهم إلى الإسلام، لأن الدعوة كانت قد وصلتهم. وفي هذا الحديث فضل الدعوة إلى الله عز وجل ببيان أن ربنا عز وجل إذا هدى رجلا على يد أحد فهو خير له من كنوز الدنيا كلها، من حمر النعم، لأن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق بإذن الله. لأن يهدي الله بك رجلا، وهل يمتلك الإنسان الهداية لغيره؟ هل يستطيع الإنسان أن يهدي غيره؟ هذا سؤال مهم. هناك نوع من الهداية أنت تمتلكها، ونوع من الهداية لا تمتلكها، بمعنى آخر هناك هداية مثبتة للمخلوق وهداية منفية عن المخلوق. الهداية المثبتة للمخلوق هي هداية الإرشاد والبيان والتوضيح، هذا يمتلكها العلماء والدعاء فيبينون للناس دين الله عز وجل، هذا هو النوع الأول من الهداية، والتي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، وهكذا ورثة الأنبياء من العلماء والدعاء كلهم تثبت لهم هذه الهداية. الهداية الثانية المنفية هي هداية التوفيق، فهي منفية، نفاها ربنا عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا تتبين هنا فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، وهي كثيرة. فضيلة الدعوة إلى الله فضيلة عظيمة وجليلة، في مقدمتها أن الدعوة إلى الله هي العلامة الحقيقية لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا وصف الله عز وجل أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه هي وظيفتنا، هذه هي علامتنا، هذا هو شغلنا الشاغل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي العلامة الحقيقية لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل الدعوة إلى الله أن الله عز وجل مدح الدعاة إليه وأثنى عليهم، على الذين يدعون الناس إلى الخير وهم يمتثلون ويعملون بهذا الخير قولا وعملا، فلا قول أحسن من قولهم، كما قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إلى الله، قال وعمل صالحا، وعمل صالحا، عمل بما يقول، يمتثل بما يقول، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهنا تنفعه دعوته، فهو يأمر بالمعروف، وقبل أن يدعو غيره يمتثل هو وينهى الناس عن المنكر، وقبل الناس ينتهي هو. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. ومن فضائل الدعوة إلى الله أن أصحابها هم الفائزون الرابحون يوم يخسر الناس، هم الرابحون يوم يخسر الناس، هم السعداء يوم يشقى الناس، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الناس في خسر باستثناء من الذي آمن وعمل صالحا ودعا الناس إلى الله وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. ومن عدا هؤلاء فهم الخاسرون، سواء كانت الخسارة كاملة أو دونها. ومن فضائل الدعوة إلى الله أن ثواب الدعوة إلى الله إذا حصل به النفع مستمر ما شاء الله ولا ينقطع بالموت. من فضائل الدعوة إلى الله أن ثواب الدعوة إلى الله إذا حصل فإنه مستمر حتى ولو مات الإنسان، فثوابه جاري ومستمر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينشره الداعي إلى الله تعليما كان أو تأليفا يبقى أجره لصاحبه، ما بقي أحد ينتفع به على وجه الأرض إلى قيام الساعة. ومن فضائل الدعوة إلى الله أن الله عز وجل يسخر كل شيء في السماء والأرض يستغفر لهم لأمثال هؤلاء الدعاة إلى الله، حتى الحيتان في البحر مثوبة لهم على ما نشروا من العلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء والمرسلين. هذا العلم النافع به صلاح العالم كله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء. فانظروا إلى بركة هذا العمل العظيم. وأخيرا من فضائل الداعي إلى الله أن الله عز وجل يكتب له من الأجر مثل أجر من اتبعه من الخير دون أن ينقص من أجورهم شيئا، كما في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.